ان الناس هي صليتة اللسان. ما هي صليتة اللسان؟ يخشني يلسنس الا يسل هرشاني قدني واتجانس. ماذا سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس لا خير فيها هي في النار. الناس الله تبارك وتعالى المعافى. الناس هي اللي وفو لك يختل جهنم متى. هاتي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التين. ماشي مكي ولا محمد ولا وان ولا وان ولا. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلي لي روا البخاري عام ناس لوسكي طريق انا ضد وطالي تسيكي. اكي استهدان دريد مزين هاتا تجارنا لك نزل. يغلو بلا ما يسكن القيلولة. لقى إلى الاستنين. إيه نزل إيه لا. إيه الفو. أرتينا في الناس منتزن ما تلك جنة واني لنا نغداد وتزن ضيدة أتجار ضيها المعلم البناء التمتايزي. نغداد ودي لنا تيه عساس. أري أي تعسيس ضير أتزل لي قال أفلس وتزل كله مشكل نعقل تدار الوالدين كنا عارف مشكل مشكل اللي دنا عقل عم نسلم دين أما مشكل اللي دنا عقل عم نسلم مزيد إلا داي يزغون شرانة بزر لهرش اللي دنا تير يقدر لنا الفرحة المدين دا نبدأ نكون الفرحة إلا دنا الفرحة المدين قال تقنا الزنيق إحراض هوسة أيوة قال نتاوي الرويس ناوي غادي موتين الجروبات ناوي العواويد ناوي داوي ذا اللعابات ناس التيني كلو ذا كاتب نبع إلا الروحاء نغني ودي تجي هاتي سمو ساد غلا سمو ساد نتنها تاب تسنفون أرى يفتاد ديش أرى يفتايسو أرى تسخسين مع دايما السنة النار ده اللي سنفونا دي تجيوه زما صنعان زما سيخطر وحتى فوق أرى يغرد دي داخت غلي صباح التان وانا يمرض هاتو تيخصى وتخصى تمضون طور دارو ما سنسكير غصى التاني خلت مغرد هروات جار تمضون طور دارو ما سنسكير وانا يدلي يتخدم ازالي راه مضيض غادي خصها يخدم مضيضا اللي نزال صباح التن اشكوري اللي ماني غايقاد قربل تزدي اللي زادتين كلي يقن وزني خير وسل تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره نسال الله تبارك وتعالى ما هي المعنى الوجه هنا كنقول هو اللي كلي سلاسرا اللي هرشان دار وجانس العورات مثلا الكليسه الناس النقص هذا هو الجار يتليس الماس نعيليس وليري والجار دار سيس الله أتي أتي سيوز أرمي أريد شمشة مرمي انت وقايا وقن صغير وقن صغير باش يسمى صار الوجه من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته ربي تبارك وتعالى يتفضح مين أريد تفضح أريد تفضح العورة مس أريد تفضح لألا صار المس أريد تفضح أريد تفضح مين تفضح قال لك هل المس أمسا تفضح لهرش أمس لدار سيس الله تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشكر ربي تبارك وتعالى استدان تحمد الله يقدرن المقارات دماس لأحبابنا نضرب ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أكيد لسا اسمه قار دماس لأحباب مع الناس الجندة دارت الدنيا هذا غدي سني اسمه قار غمس جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أولا غسادة يتمد يستمع ركز نساول في هذا الموضوع باهرة باهرة يساهم توكتن تنغفل في الناس توكتن تن ورسسروا العقل إلي يصلا جري قوت نعطى ربي تبارك وتعالى يخلي زي سلان لو بي قوتني وانا يزني فردن أخذ ربي تبارك وتعالى نضرب ربي سبحانه وتعالى هذا غري زما يفردن أمسن الحقوقات لفرنسا والغصة الحقوق لفرنسا والغصة إن شاء الله تبارك وتعالى وهو الحق والجار الحق والجار ماذا هي طفور والجار واللي مديت زديت في لوتنس دمس نت في لوتنس يمين وكان تجارو تيار واللي كي دي حدا الجان يال منا ولي كلو يمي اللي كل لي لا مس لا قربا لا قربا المحل لي لا قربا غير اللي خت السخطاء لا قربا غير اللي خت لي ان ربي تبارك وتعالى يدوري واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم تغوريد اريس التمر رب تبارك وتعالى سمس تكت الحقوق الله يسيب درمي الله يسيب در الحق والجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب كل غيد يبدر يسر رب تبارك وتعالى اريس التمر انفع الحقوق يوجه اردعت النبي صلى الله عليه وسلم أما سل حديث أصحاب إن يس بن عمر الحديث أرتي الطرو الإمام مسلم الإمام البخاري هي متفق عليها ليس تنس اللغة العربية أعلى درجة الصحة إن ابن عمر قال ابن عمر وأمنا عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما هي المعنى؟ أولا، يروي بعض الحديثات أمنا عائشة دمت من الصحابي الجليل ابن عمر، يوسن سيدنا عمر مخطب عبد الله بن عمر، نان يسين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيد تصو سيدنا جبريل، فما صوت جار اي اللي غني غي ستي زعما سي مكسن يسادها سي سكن الحق نصغر ما سمي يسادها سي سكن الحق نصغر الميراث. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. اللي دار الحديث يا الله ان يساب ذر الغفاري، الحديث هذا ارتي طرو الامام مسلم، ان يس اوصاني خليلي، حديث التنتا يصحي ان شاء الله تبارك وتعالى، ان اوصاني خليلي يوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابو ذر الغفار، ابو ذر ايام زعما ان دكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان اوصاني خليلي يا ابا ذر اذا طبخت مرقا فاكثر ماءها فتعاهد جيرانك. ان خصني ويذكرها كرام ما يفول كاين خصنا ويذكر التيمي المرقي التيمي يا غيسلامي كنت فيه ولا غيسم الناس يخصنا ويذكر الحاج تحاول تسمي تحاول تستيمي باش مي ازيس شتي واتجارني اتكرمت تجارني يا ابا ذر اذا طبخت مرقا فاكثر ماءها فتعاهد جيرانك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. كل منشكا اللي نبدر غمس هو وان ربي تبارك وتعالى ختوريا لينا سيدي ربي سبحانه وتعالى دم اسمه وال نسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راه كولي ملا إز الحق والجر يسي يا الحق باه يسه من ربي تبارك وتعالى يسي لا يا الحديث يسي سينا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن. غادي يروي البخاري مسلم إن يس والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. الحديث هذا لنا يروى البخاري إن يس والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وإن الرواية المسلم إن يس والله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نسأل الله تبارك وتعالى المعافاه. ما قال معنا لا حديثات دي ولونات من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي زوار اللي روى البخاري إن يس والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. إن الله لنقص الإيمان والله رنق سليمان والله رنق سليمان ننا سويمي تسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مولل للنوري ستي الهرشان غما صوات جانس ولل نوري ستي الهرشان غما صوات جانس الناس ينق سليمان سوري كمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. واش كذا ديسي العلماء مثل الشرح للحديثة يوين ديسي سوري كمن الإيمان نولي انه يسيدي لها شان غما صوات جار نصدر به ربي تبارك وتعالى السلام. كوني انا نبدر الحقوق والجار نبدر تيهوري وين سيدي ربي تبارك وتعالى غما سوا والنس نبدر ديوالي من سيدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وكان كوني انا نبدر مي راد نبدر انا والهرشان اللي تسلم دما صوات جار. الي الحديث اللي سنا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. الناس نوريش من جند ونن نوري ستين لهرشان غما صوات جارس او كما قال صلى الله عليه وسلم. اختاد الروايات هذه مسلم كل تكتد الاحاديث كل ايوالي وناد لان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يزني التصوف والجار يزني التصوف الحق والجار يزني التصوف تكت المسائل لمن لديوي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما صوات جاري اللي غنى صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبة الى جداره او في جداره. إنك لا يمنعن أحدكم أن يضع أو لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. إنك أدري من عينون أدري من عينون الجرنس يغيرني كرمي يغيرني كرمي جديد أما سوء غربنس نغديرني كرمي شلال أما سوء غربنس نغديري اسمي إلا يستفز أما سوء غرب وجرنس. إنك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترت منعت الحديثات من الحديثات إرواتي دمي الرواتب البخاري ومسلم إيه حديث متفق عليه، لا يمنع أن أحدكم جاره أن يجعل خشبة في جداره، أو أن يجعل خشبة أن يضع خشبة في جداره. إن كذري من عيان نون الجنس يغرني كران سلال ولا نيكان جديد غمسو وغرب واتجر ومسمي وغرب واتجرنس الجراد يرني تي جديد أمسمي أمسو غرب ندهمي التورت من أحطي كان سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتو كت إيواليون قد مو اللي تبدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سوى الجار أرهيس مني أرهيس التصو فما سوى الحقوق هو الجار تقول لهم شكال اللي تبدر أمس انتقوريات سيدي النبي أو تقوريات لينا ربي تبارك وتعالى أمس القرآن الكريم دم مسي وليون لينا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمس الأحاديث توكت الأحاديث كلهم شكال رغي ملا يزل إزمي إزل حق هو الجار يسوليهين إزمنا ما يكون على بال إلي يزال الحديث يزال قوي الزمو يروطي البخاري أمس الأدب المفرد الحديثة دينا يسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها صليطة قال لا خير فيها هي في النار نسأل الله تبارك وتعالى معافى الناس هل فلانة أرتزل أزل أرتمي أرتزل أرتزل أزل أرتزل ضيط قيام الليل هو هاتي هاتي هذه وين الأعمال جهنينا ورسولي يجي الخيرات غير الفرض أوه زريت الخيرات غير الفرض ماشي غير رزوم من رمضان تطازون في كرتا أوه ماشي غير تزل ديت ليفنا سي فرض ربي تبارك وتعالى تزل في كرتا أوه تزرين تزرين ميت زرين سيات الدرش تاعنا الدرش تاع ماتيا تاع مغارتا ديال ربي إيسا تزل إذن ربي تبارك وتعالى يغيهن يغيهن لساتين شلعيد يغيهن ومن ولا صغار يغيهن يغيهن ومن ولا صغار تفكرتا تمغارتا دارت موتيا تظلي ربي تبارك وتعالى وانت ظليت من قيام الله تظليت انتو الزومينيين تلتي قرانا مصير وراس كامل ولي الدار الله الدركي قدن ولي الدار الله لمن يجن دمس وظلم ووزان ولي الدار الله صبر ولي تيقن في من دائما إلا دار ربي تبارك وتعالى هو تم غرفة اللي كل ليلة عنده مشكا أرتظل ضيض أرتظ مازال إن الناس هي صليطة اللسان ما هي صليطة اللسان يخشني يلسنس إلا يسلها رشاني قدني واتجرنس ماذا سي الناس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لا خير فيها هي فينا الناس الله تبارك وتعالى المعافى الناس يسل اللي وفوله يختل جهنا مترا هاتي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنا ماشي نكي ولا محندو لون ولون ولون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلي يروى البخاري عمس الادب المفرد يروطد احمد يروطد البيهقي ورتن توكت العلماء القرنين اننا في واسناده صحيح عمس الحديثة وكنت تتم الحديثة دنايك ودي تيلي يتم غارت يضنا ارتزل غار الفردنس ارتزم غار رمضان واني تنزل سنسفا ما سوات جرنس إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ختان هنو لكل جندتها ختان هنو فولكا كيزي اللان هن الجندت ترات مغارتان أشكو اسمي وخدرس اللعمال نس أرتزال غرما فلاسي فرض ربي تبارك وتعالى أرتز ماروش كلي فلاسي فرض ربي تبارك وتعالى واني تنزل سنسفا ما سوات جرنس حتبوات غاري لساعة وي غاري لساعة نكون اعتراد نشك سلهرشان لإنسان أدمي لهرشان لإنسان أدمي سوات جرنس الله تبارك وتعالى المعافى اللي غادي نبدا غير لوصيت نبدا تي وريوين نسيتي ربي تبارك وتعالى لان غمس هو ونس ان يس ربي سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم اني داهي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلا حديث اللي ديروا بن عمر لما سمونا عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ننهيس السيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه إن سري التص سيدنا جبريل فما صور جرى اللي غني يسرتيه زما سيمكسن يسرده كسر يسرمي يسرتيه زما سيمكسن واللي تفر لميراته والجرز هذا سيء مين؟ هذا سيء الحق غالي بيرات ما يغنون شكال إيه يغنون شكال زعما يغيم متوات جانزة داس الحق قد تكوسو كله غنون شكال أرفلا تتصو سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي انت نصيات قدنين مانا كل يتفور واتجان أتجار يتفوراي إختي أخيرا أدي درستك اتجرد فراي اذا استنصرك فانصره، ما هي اذا استنصر إيه هي ضرب ادمي اذا استوس تخيرا الحاج يخسامي يخسى استوس اذا استعانك فاعنه فيما تقدر عليه يغاكي ضرب كرمي اي ضرب كلمة عوانا يضرب بك اذا استوس يضرب بك مي يضرب بك روا فولكي يخسى لازمي لازم التوس توجر اذا دسفل كي توال ادي السوال سو والي فولكي دا دسو درو التروانز درمي دا دسو دا تور درو تغمس وزنيق دا تور درو تغمس يوتا دا تور درو تغينيك يولي اي نكي زنين دا مسوا جار يخسامي يخسات يسو درو اجيه وروح السوا جار سمسمي سمسن ضرر اسمي استدريت حتى غيك اللي سي الناس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بيذا الغفاري الناس حتى يحتسنوا يتكلم الحاج سي هدا سمي سي هدا سيمي تالتينوس داري جال بلو سي هدا ستيمي تزيزي واتجا وكان كله غنشكا غيلا نصية نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بنبدا نكري غيلا غنشك ليه لين عقل هار نكر غنشك لين عقل إكليسة تنعيمين يفكر نغدار نغل والدينا ولا جديتنا ولا جداتنا إكليسة تنعيمين دام نصو واتجا هار غنشك ليه نكتي نكنا نكتي غار غتالي كل يقران غار كيران تيرم تعدلت غار كيران تيرم دي فولكين تعدلت غار ارزو دي برين تعدلت كرا يبرين تكتسني مي كنت فيك تكتسني مي كنت خصاي تكتسني كل شيء يمي كل خضرت ولا كرا ارد الزيسكر مشكلة عقرفت لين كل الوالد انا نضرب ربي تبارك وتعالى ولا صرحم انت ولا الوالدين المسلمين اجمعين دار زيستا كامل ازيستا كي واتجان وادي قال حق واتجان دا يوبشكو نض يوروكو اريست سوي مي كان يبرين سو يسمع زيس واتجان يوي الا ما ديون غدار يميك نكا باب نغديني كنتا ساي سنوتو لا كرا يخصا ادور خدو وجر نادونس يغديو ربي راه داسن زيس نفكرا هاتي يقطع يقضى وجر نادو نتا ساي نغضض المشكل اللي تسن راه مازال معلم يفك داسن زيس نفيميك واش كان نوفال يستربي تي اللي نفكر تستر حمر بس ولا ربي صرحن ولا الوالدين ولا الوالدين المسلمين اجمع كلو واش كان عقلتي نكني نعقل غونشكا دا نفساتي ربي انا تجارنا نغداد وسكيطي كان نغداد وطغلي تسيكي اكي استهضام دريتي مزين هذا تجارنا لقى نزل يغدو ربي الا ماسكا القيلولة لقى الا لا ستينين ايه نزل يكلا يريسو الفو ارتينا فلاس من تزان ما تالي قال لاتي واني يلينا نغداد وتزان ضي لاتي اتجارنا يا المعلم البنات تمتايزي نغدادي وادي يلينا تي يا عساس اري اي تعسيس ضير اعتزل لي قال افلاتو تزال كله واش كان عقلتي دار لوالدينا كنا عارف واش كان واش كان اللي دنا عقل مسلم دين اما واش كان اللي دنا عقل مسلم ما زيد الا داك يسغون شكا وهي كدور ديك الصغوي دا هو الجار ادور تكاسي من ديك من واتجار ادورتو تايدي واتجار ايدي واتجار تورتو ايدي واتجار تورتو تنكوني غدا انا عقل غونشكا ياك غير ايدي ايدي يارمي يار الحيوان واني كوني دارنا يديري لا دارنا ما سنطربيتنا غا دورت تايدي هو جاي حتى ولا غيرت بدل داك كيما بدل هكا غرس هادوك صغير اللي غرات غير اللي غرات تسلكم الهرشاني وجام كله غنش كان عقلتي يغدي يربط جاري صدوق قصي حتى ثلاثه نضيض على اساس ادمي هادي ستموند صافي سن السبيطار اللي يحتاج جا ردي حتى مغارت لا غماس تهلي راه دارت لي دريت راه دارت لي راه دارت زيد ندروا ردي سمون ردي سمون الوالده ردي ستوره ستي تقابل مي عاد يخفوا كاد هنا نقولوا واش كان عقلتي نكون ما صدامي نعقل ما صوات جان عقلتي تغدر الوالدين كذلك او مثال يجي مدني لي لوقر الي لوقر طور طور وتجر وسني لو غراس لا هو وتجر وسني لو غراس كله واش كان الحمد لله ولا نسى استوقات ولا تسكر تشرج من صدر وتجر ولا كله واش كان الحمد لله نعقلتي نكون غدر الوالدين حيت ونكي قرن واني ونشكا نعقل دي نكون هذا الوالدين نضرب ربي تبارك وتعالى تقول لي والله ربي صرحم نتنو لا الوالدين ولا لي مسلم نجمع واش كدير ربي غير هذا نبدرمي انا بدر لي هرشان لي لا نغيلا لي هرشان لي لا نغيلا زيد وكان نمدين زيد مي زيد تمازير راه نبدر نكون نبني نبدر تمازير باش مي باش نيت نوضح لك هي الثاني هي الفقيه هو ولد هي الثاني زر اسمي يجي فيها الحق وجان ردو نضرب ربي تبارك وتعالى السلام وكان عطيني بدرت يوري وين غير والي ربي تبارك وتعالى نبدر ديك يا والي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدر دي زميسي لا لي زمي قود نخطط ريت تجارني لي هرش علي صدر وجار قال لا لا يزمي الا يسلي زمي قود دي تفول كي ديك راه دام صوات جار داك انا جري قود ضرب ربي تبارك وتعالى دار سقلاج اي 60 هي غلي زمي 60 هي غلويزه نكونوا لا بنو لا موسى نجمع نكوني انا نبدر اللي هرش اللي درنا تينا يقدرنا ان الفرحه غير مدين تاعنا نبدا نكون نفرح الا درنا الفرحه غير مدين ان تقنا الزنيق يراد هو السم ايوا ان نتاوي الروايس ناوي غادي موتين الجروبات ناوي العواويد ناوي دا ويدا اللعابات لا سنتيني كل ويدا كاتي بنا معي للروحة نغني ويدي تجي هاتي سمو ساد غلا سمو ساد نتنعتا تسنفون راه يفتا ديش راه يفتا يسو راه تسخسين مع دايما السنان دا اللي سنفون دي تجيوه زماس نغان زماس يخطرو حتى فوقت هادي راه دي داخت غلي صباح التل والله يمرض هاتو تي خصها وتخصها طمادون دور دار ما سنسكر غاسا تاني خلات مغرض روجر طمادون دور دار ما سنسكر والناد لي يتخدم ازال يريه مضيض غادي خصها تيخدم مضيضا اللي هنا زاد صباح التل اشكوري اللي ماني غايكاد قربل تزدي اللي زاد تيكوني يقن وزني في راد وسام هاني نضر يلي في الله يخدم في الله الى عواد خدم في الله الى الرويس ارمي ارزيك صباح وكان الهرشان الهرشان توك الهرشان الا نهار غنصل الفرح غير يسكن واحد جا الفرح واحد واحد هذه الفرحه يا امي غير اللي حزن هذه صافي خصها كترحل هذه سالي يفرح وايلا هذه وايلا اي فرح غير هنا كاش كنا ربي داري استمر ايوا يسكر خزان يصل 3 كيلومتر يقن كل اساس الزنيق احسن يختري هي دي تقضوا ولا دري 8 خصها دي تبرم يخصك بتي طاكساس تدي طامسا دي تسود تدخلوا خزانا احسن الى يزال في الخلق صهر نهي سهر ما سنستنزك صباح هاتي غادي سنزرة ماشي تزايد نكوني غدا خبار غادي سنزرة إيس نزرة نكوني إيسا يوقع غاد عما سنغي اللي غنلا غن محالاتنا ولا غي اللي غنزدغ ولا غير عما سوات جا تقرب التزدير إلي الرئيس إلي الجروب إلي العواويل إن كروه ضرورة تسيوتا مدى كل شيء ورسكت غيكا صافي إلي الاختلال خلدي رياز نتمغاري هاتي نكوني يستمال ليتم الله يجازيكم بخير نكوني هاتورا دارنا يتخلط أبلا غاضن أغاضن كنا يتخلطن صافي تتن دمسي زمار ندخل دي بوكير خلط نتغاطن أما بنادم بنادم إيرياز نتمغارين هاتورا تخلطن حتى غير مشكلة ابن عقرة مازال هاتين دوري يعني اللي نغال أمي نوقرين ويني إلا درس مين إلا درس التدين إلا درس الدين غاما سمي غاما سولون إيرياز وحدوتن تيم غارين وحدوتن حتى غرات الشين إيرياز وحدوتن الشين الشين تمغارين ونتني كل سنة توش كيت ندار العائلة توش كيت ندار ماذا كي يعني دم توش كيت ندار الله رحمني رد قصت داري رجال نفتو نتما غارين هارت مغارين ستين كل نكونو وكلو غادي ما تايك لي ستين ارت ارزم دار له بلوح اكلي ست ارزمو بلوح صافي صافي ارزمو بلوح تيا كل برح وسرح نضرب ربي تبارك وتعالى السلام وكان اعطي ربي سبحانه وتعالى يتخلص غونشكا حتى راه يتخلص ربي تبارك وتعالى فما سمي فما سونشكا شكون بنج هرز المعصية وصلت تقان ربي تبارك وتعالى الا من رحم ربك وقليل ما هو وكان بدر غير مي نبدر غير الفرح غير لا الفرح دار وجا اجلس لنا على عواويد الرويس لي جروبات العباد كله غني لا ايوا زايد هز ديال المدينه تدي جاتي ويد لي نبدر غير هذه غير نروح نتنا التلفون دي جات ولا التلفون سي زايد يفتو يلا تقرب التسديد تقرب الاما تو حواش الما تي غاني مونتي يكون يخدم زي تي صيدات هو دابا تي تيني هاتي هو دا يا نصيب يخلي يرجع من المغرب تنيكي تنيكي المعجوج ايوا ينكرو مارك راه ما سنستانزيك صباح ورسوليستي ورسوليستي ما داكي كان ولا ما داكي وريين صافي تقرب التسدي نضل بربي تبارك وتعالى السلام هاد الدار اللي زوال ماني غير الدار راه ما سنين والله مريض هاتو الريين الريزريت اكو واللي كانس الفاني هاتي دي فان ديال الفاني ده هاتو راسي سور والو واخا ان شاء الله عبرت والو وغير ما يعني يا نغرج لي راي ديال الريز هاتي راه تسمى تيزغدو فرصة يا نكر ظهر الريز ما زن الرباب راه تسمى تي ايوا تاني تقلي لي سيرو رونا فروخاتي تسني هي باش هذا اي طاس ولا الريز رو فروخيت راه هي لا درس درتا قايد ورداس ورداس خاصها تاني تصاك نهائيا اي تصا تو رات تزرو فروخ ايوا واللي قلي لي تخدم زيك صباح تخدم زيك صباح راه ما تي غمس لي جري الزلطه زليت نسيفتو على خاصها تنري مني وراد ورداس اللي ما سيفتو وخلاص كله ويد غير تا فقير تقلي كان فقير شي تقلي انت تقال غير سما سوسرو لوزو د الدري مزي في ناس مدني ميكوس كيف في ناس ميك كيرا كله نتفات تقلي انت اللي تعتق الروح تفقي تعيش طول نهار سلوكسيجي راسو ونشوط هسا كان نهاري ميك تفقي السلام عليكم اختي دي فول عال هاتي درس الزر اختي دي فول عال هاتي طول ربي تبارك وتعالى ما صلى عمر تفكرتي اختي دي فول عال اشكو هاتي راه غير يخدم العواد راه غير يخدم العواد ارمي ارستون زيكسبا وكان ياك المساله ركز نساوي ارنت مريض توك تمد لي التنين اودي هاتي الكنيمي التنين هاتي الكنين رمي هاتو المصدر هاتي وين سبحان الله العظيم ربي تبارك وتعالى ارتني تفضح والله راه انت فاتي فقيرين دار ما سي فقيرين تفت لي هما انا تظل نهار سي يو تفت لي هما انا تظل نهار ستا يامو هو يستحنا ورمصدار يغرى تما تارت ندر يعطي كلو تكال بيدي غرى تما تي غير ما تفكر انه كذلك مصاب لا مات حرارة دي مات والله ريتي لو حوش وتاك صافكر وراتي تاك سو سنتيز انت تاكور خصوصا زود غادي موتين لوناسا لوناسا غادي لينا نومي لوناسا البعض يدوران يدوران اما سمي اما سمو ورا ولا زود ما غير غير تلاقي غادي موتين لوناسا هاد كي خضري دي فكر غير زاد تاكوين اما زاد تاع لي كيروح واش الا درس زود العواوي دغ مسيحه حان زود غاز تين تني ورا لوناسا هاد كي خضري دي فقير غيوخي هاتو راه تسول تاك سو سنتيز ولي تزلان زعما سيكي ورايا ورات سنتيز ولي تيمم ذلك ومثال تفكير كل ورات نسول تاك سي غير ما نغن نسال الله تبارك وتعالى المعافاه كل واش كدار غير ملا ضرر وتجر هاتي غير واش كتهز اللي دارتي مال الفرح اما غير هاد اللي شركين العاده هو راس وتجر اعزكم الله هاتي الميزان الميزان ديال ريال اعزكم الله هاتي راه درس درس راني درس راني تفي اما سي مين هي مير درس اغرني لي اللي كانت ماري انت كنتي هاتي حرش نتباهره انت تمن ما تسيار انت غير لا غير لا غير لا الغيار ما مسني غير تجارين وكان كان هي تاتا تيليفون في ستار والو هي تاتا تيليفون تبان زباهره تحرش الحداقة لا ستين زعما سن الدارجة ما تسكن تاتا تي ديال النهار حدا شي كان اردي تخلى لي ميك هو ما دام ماشي ميك كنجا فيلو ولا كيرا تفيت ندو الباب زعما حتى تسيق الصباح نزيك الصباح حراد لك من الدار ندرج انت تاتا تي حراد يدمو تاعك اللي باقي نونس سكري غير تفيت ندا ماشي مين غير تتابعات نسى مازمي تتابعات نسى مازم الكراطر تندي تسيق اريمي وندي مو تجرت بيد ماشي استحشمت مغارتها ولا زعما تيتي من سيت نسود كيما سادير اوه راه تسيق الرومبا وين انت ما شوفش كان استهماني ما طارت دي تاوي يركان انا عزكم والله ريم انت امرين تهمين تتجرد نس تفلت نغين زعما حتى يغدي ربي تقمت غير نورتي زاتي راه ترجمة تسميت كان راه دي زايد الغيار نمي يركان الناس يترسنا يمين يمي هاد الغيار انت تجرد هاد هاتي تحرش تسيق نكور تسيق كلو غنغيلا كلو غنتفاق ناس نتنضر بربي تبارك وتعالى ديرها راه تجان زعما صغرات كذلك ومثال الدريد ولي كانت انت هو تجار كذلك ومثال ايكوت يكون كله الهرشانة اللي تسلم تنام مثلا كان صوت جار مزعم مثلا الدين يكون غاني مليح ولو اللي دي تشكنا دو غرب نتهمي وجار ولا كرا ايوا سخن في الناس مريم لا بلا الفرح بلا والو يرزم في الناس مش راجل اردي تبقى سما صوت جار اردي تتي اردي تي لا مسي وقاتني يوم زبدا قاتنا اردي امي اردي تبقى اردي تشيا فما صوت جار كله مش كان يهمي كله مش كان يهمي دي اسمع يا غمازن ضرر لوري تحبو ربي تبارك وتعالى مش كلي فيك كات ربي سبحانه وتعالى كله مش كان مي كله مش كان هنا في الناس كات ربي تبارك وتعالى واش كات غيلا غير غايلين اللي يدرسنا غير اللي يكون علم ولا اللي ولا اخبار اما غير اللي مود ديال الورني ولا اخبار نسال الله تبارك وتعالى المعافاه دوي اللي كلين زعما الناس الله واتجار عرفت اللي زعما العورات واتجار عرفت اللي زعما الهرجه على الناس ضار واتجار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره أسأل الله تبارك وتعالى المعافى ما هي المعنى المشكل إنه كان كل اللي تلي سلا سرا اللي هرشان دار وجان سلا عورات نسالي تلي سماس النقص دار وجار تلي سماس نغيلي سوريري وجار دار سيس لا أتي أتي سيوز أرمي أري تشمشا مرني تبقى يبقون صغير يبقون صغير باش يسنى سرا الوجة من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته ربي تبارك وتعالى يتفضح مين أري تفضح أري تفضح العورة نس أري تفضح لألا سرا نس أري تفضح اي تفضح مين تفضح قال لا قال لما سامس تفضح الهرشان اللي دار سي الله تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داري ان ولا اللي نتا غانيري الهرشان هو تجانا تيسنها ربي تبارك وتعالى تي تفضح واخا حتى وزن كميس نضرب ربي تبارك وتعالى ما ديش تما او يرزق بالعرض ما قدنا دون اخر كنوا لكم ولا الوالدين ولا يوسن نجمع نكون جماعه في المصلحه القضيه مي غير المدينه تاع ولي غير لا المدينه غير غير كذا غير غير سميتو كله غنشكى غير راني بدرمي راني بدر الباديه الهرشان اللي تي لينا ماس الباديه اشكون يقدر يهد لي الباديه يسي خصها دور تو تايدي هو الجار يسي خصها دور زيد غمس اللي راه الدروطه الجار هادو تيك تغويض هو الجار كله غنشكى الباديه حتى لي كل زوان راه كيك تغويضني يعني اللي يسمو زينا يسلا فارينا يسي لا يردنا بدينا كيعجب يس حتى الزعفران هاد يسات البهايم هو الجار كسانتو بنيت ايوا اي غايكر زي سموتي و تي كاتي ناس موتيني و تغرس و ولو غير هادو اسر دونا كوم تقال و تو سر سنتين روزيان كاتي غالي ميك يا نص متر يا 20 سنتيم سي تموتي و تو غير هادو حنا كنت قالو و سر دون سماتينا و تو 3 متر الضرر هو تجا ايوا اريت شي فكرة فكرة فوا قد الا تسواقنا شكون كني ما نسني هاد لي غمصو دوار الا ما ادوار كلها كلو تسواقي رجازن يقدر كي لا سوق اصل الاربعه ديال هذاك السلاح عنده لا كره سوق كله واتجر يعيب دارنا وكلاه يا ولكي ولا رياض غما صوت ورو لي سوق قبل هو اللي مولا دغلو هو يمت تفتن سوق كله مدن يليا غما صغين ينتل الريتشيا فما سمي فما سن فما سوا جانيت شيا فما سن هما هو جانيت شيا فما سن العرض هو تجر هو دي يعني هي الزغدارات غير اللي نبدر ادور تو تاد ايدي هو تجر غير اللي ساسينا الناس ديال غدارنا يزري خطات كاع واقعيه توقع غدار ما ممكن يخدم مزيد يزري يعني يدي ايو تا يدي يدي يدي نيتا يعني يعني يعني يدي تاويد اما سيقوم دلو او اما قام ينخسوق اما قام ولي يتنايدي دماغ هو يدي غما سنسوق الناس وكو كو دافلان تيتي اللي تسكرتي ويدي اللي قرتيني مدني غرات تو تايدي تختي الدار ما بنت الناس هايدي يعني الزاز الزر والله مرا ديسكيت كتي الناس بلا زاد تفضو الناس هايدي يعني تيتي اللي تسكر غير ويدي يعني يسكي دور كتي خير الناس مرا ديسكيت كتي هاي زوين هي هي يسرا تفضو غايدي كل مشكل ما ديتا ودي تاوي الحيق دار ديتا والكراهيه اش كوتي نزاب دابا يدران دابا يدروس يزن الاسلام ماشي انا نكون محيز الاسلام حاشا وانما مي يدروس يزنمي يدروس يزن العلم يدروس يزن الفقه يدروس يزن التدين ارتفعت الدنيا كان الاميين ارتفعت الدنيا تبع نهار كان كان نهار تؤتي غرديني ولي وريهني نكر دي هنا نهار غمس الله معصر دي نكر نهار غمس غرديني ولي نكر نهار غمس نتيو غوري غري هني نوري السن ارداسني تيلي الجاهل ارداسني ارتفعت مزيده ارتفعت مزيده لا ما يزيد ظل الطلب وحده تي مزيده يزيد ظل الطلب وحده الا ما حقنا السن السوق زام جو تي مزيده تقن تيم شي دار تقل اي اللي هكا تعاود نفهم ما سنيا نطر بيز جوشكا يكان زود يقني تيت المده افتا يك دار سنار يوري دور تينا الجماعه ولا ولا اول دي تسكال طالبي ري رسم تيم زكيدا باش ادمي باش هيك شمت تيدور حتى انا الطوري زر كان يغل الجماعه تاع سينا هذيك كان هو فلان مد وراه حتى كيني ولا يبيد تنيت فلان سيان غما سنيا الجماعه يا فتي يا فتي الطالب حراري رسم تيم زكيدا يا فتي الشواك شنس تقول جي الناس نيت وان هي مدو ان شاء الله هسير الناس هي هم ودو إيراد نيت وإيراد نيت طالب دي فلود انت واني ساكينا واللي لا غلج معك انت وجوك كي تمزيرا انت انا هي الطالب يسحر على يفتو انت الطالب هاتي يزيوشك واد وليس الطالب يزيفتو ولا يزيوشك غير يزر الشواش يزر الطالب تمزيرا تقن الناس هي السفر ان شاء الله هي هم ودو نعمس الناس هي غي كان نيت إيراد نيت الطالب دي فلود يوري داس غلي ديكا ورازا كسوق نوي ورسني سيفتا الطالب ولا يزيوشك ولا يزي مودغ المقصور ولا يسلاح ولا يسياكوف كل غنش كان ما ديتا ونش كان عرفتي ديتا والاميه عرفتي ديتا ويهلين من النور غرين من كان عرفتي غردين ولي مدني كان دار غمس لما عصرت نكر دار اختي يوعي اللي مدر نكر نهار غمس مي اما سنت مي راه كل غنش كان يخصها بنان مي يخصها بنان بايره العقل سما سندرس واللي مولي فيها ربي ميك العلم واللي مولي فيها ربي تبارك وتعالى ميك انت الطلبه واللي مولي فيها ربي تبارك وتعالى يميك مي يميك القران يميك الحديث يميك الفقه إلا زمي إلا زمي راه العقل زعما سنت مازيات نس إلا زمي يسكرني إسكرا وفولكي غما سن ويلا سياني نتجانا مازيات نس ويلا سياني ندم ولا سياني الله يرحم كل غنشكال على التو صغمي على التو صغي لكم العلم دما سامي دما سايل لكم الفيق دما سايل لكم تي الطلبة هاد لكم تي ميزارات اللي قلين اللي غلا نبدن لوري غرين اللي غلا نبدن اللي باع لوري فهمني قلين الدين نسن غنشكال هادي هي والي ولاد نغسل اللي غنساو فماس مي فماس الحق هو التجار نساو الكيس فماس اللي كان تقولي وين اللي ديو ربي تبارك وتعالى غماس هو والنس نساو الكيس فماس اللي كان لا حديث نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنش كذا راه اما لا الحقوق هو التجار نضرب ربي تبارك وتعالى هذا يسمع ما يحبنا التجارنس ما يدى الحقوق هو التجارنس ما ينفعنا التجارنس سوا فولكي ما ينفعنا التجارنس غدو نيت ولا الاخر نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غادي نسمع كاع خيان الدرس ديالنا ان شاء الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.